وبدون وجه حق، بدون وجه حق، بدليل المبالغة. يقول لك ايه جمرك دي 100%، 70%، 50%. طب ليه؟ لأن ربنا ما بياخدش كده من الناس، تاخد انت. دي طبعا أنظمة غير إسلامية، أنظمة غير إسلامية. فهنا دي بدعة محرمة، بدعة محرمة. زي مثلا ايه بيع التأشيرة تاني، يعني تأشيرة الحج والعمرة تعطى مجانا، مكتوب كده تأشيرة حج تأشيرة عمرة تعطى مجانا. يجي واحد ضلالي يقول لك التأشيرة بألف وفي الحج توصل لعشرين ألف وخمستاشر ألف وعشر آلاف، بتخش تحت ايه البدعة المحرمة، لأنها من أكل أموال الناس بالباطل اللي نهى عنه القرآن وصد عن الدين. ولذلك الشيخ اللقاني صاحب الشيخ إبراهيم اللقاني شيخ الإسلام اللي هو صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد اللي احنا بنشرحها دي، الشيخ الصفت المالكي في باب الحج قال الشيخ إبراهيم اللقاني حج عاما من الأعوام فوقف في عرفة على فرس وأخذ يقول أنا إبراهيم اللقاني شيخ الإسلام، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني، الحج في هذا الزمان ساقط، الحج في هذا الزمان ساقط. ليه؟ علشان المكوز دي اللي هي أخذ الأموال للداخل مكة حتى يؤدي فريضة الحج. والشيخ أبو حامد الغزالي برضو قال بهذا الكلام قبل الشيخ اللقاني، قبل الشيخ إبراهيم اللقاني، دول أهل الورع يقولون بسقوط الحج إن كانت الوسيلة إليه بهذه الطريقة لدفع إيه الرشوة، دفع المكس اللي هو تأشيرة الدخول. السعوديين كاتبين عليه خط تأشيرة حج تأشيرة عمرة تعطى مجانا عشان عارفين إنه إيه حرام. لكن العلماء الأذكياء أهل الورع قالوا يسقط الحج، يعني إذا كان الإنسان ما يدخلش مكة إلا بهذه الطريقة يبقى ساقط. لكن جمهور العلماء قالوا الملعون هو الآخذ وليس المعطي، الملعون هو الآخذ وليس المعطي. يعني يجوز إذا لم يجد وسيلة توصله إلى الحج إلا بدفع المال أول مرة بالذات يبقى الملعون هو الآخذ والمعطي لا إثم عليه. لكن أهل الورع زي الشيخ اللقاني والشيخ أبو حامد كانوا يفتون بسقوط الحج علشان المكس، لأنه ما يجب طبعا أن واحد يخطي من بلد لبلد يدفع فلوس، أي فلوس تأخذ على الحدود من بلد لبلد تعتبر إيه مكس، يعني مال محرم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. ليه؟ لأنه لا داخل في البيع ولا داخل في الإجارة، الإجارة تملك منفعة والبيع داخل في تملك الذات. طب لكن أنا دلوقتي مصري وهخش مكة تاخد مني فلوس تحت أي مسمى؟ ها؟ لا منفعة ولا إجارة